لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سعيد سابق رحمه الله: شرط النية في أداء الزكاة. الزكاة عبادة، فيشترط لصحتها النية، وذلك أن يقصد المزكي عند أدائها وجه الله، ويطلب بها ثوابه، ويجزم بقلبه أنها الزكاة المفروضة عليه. يعني لا بد أن نفرق في عند الأداء بين الصدقة التطوع، وبين الزكاة، وبين الهدية، وبين النفقة الواجبة على من وجبت نفقته. فهناك وجوه كثيرة للعطاء، هناك قضاء دين مثلا، لو كان الإنسان آخر على آخر دين، آخر عليه دين، فلا بد عند العطاء عند الأداء أن ينوي أنها الزكاة المفروضة، كما في الصلاة لا بد أن ينوي أن هذه الفريضة، الظهر، المغرب، العشاء، يفرق بينها وبين النافلة، بين السنة المؤكدة، بين سنة الوضوء، تحية المسجد. كذلك هنا، لأن الزكاة عبادة، نعم هي تؤدى للفقراء، إلا أنها عبادة لله هو الذي أمر بذلك. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فائدة هذه المسألة عندما يخرج البعض أموالا بغير نية ثم يريد أن يحتسبها من الزكاة، كان يتصدق ثم اكتشف أن عليه زكاة، قلت له ينفع أحسبهم إن كنت بطلعهم دول؟ لا، لابد أن تكون عند الأداء زكاة. ومسألة أخرى مهمة، أنه لا يصح أن يقترض شخص، أو مثلا يعطي واحدا من الناس أموالا ليست عنده كوكالة، انتظارا لما سيأتي من الزكاة فيأخذها عوض هذه الأموال. يعني جمعية على سبيل المثال، أو بعض اللجان الزكاة، تخلص الفلوس اللي معاهم، هو جاي مطلعين من عندهم، وبعدين يبقى يتيجي الفلوس بعد كده يسددوا لما تيجي الفلوس. وهذه لم تخرج بنية المعطي، كما يحدث كثيرا في زكاة الفطر، أن بعض الناس من الذين يتعاونون على إخراج زكاة الفطر طعاما تكون الحبوب عندهم موجودة، ويريدون إخراجها قبل العيد، ويكون ما عندهم من التوكيلات قد تم إخراجها، فيخرجون الباقي ويعطونه للناس، والناس لم تخرج الزكاة بعد، يقول انتظارا لما سوف يأتي مثلا قبل صلاة العيد، ويكونون يعني يرغبون الناس في إخراج الزكاة قبل صلاة العيد حتى تخرج في وقتها، وهم ينوون أنها التي خرجت بالأمس. لابد أن تكون عند الأداء أنها الزكاة المفروضة. أنت لا تدري من الذي سيخرج هذه الزكاة، حتى هل وكلك أنت تخرجها عن شخص مجهول، وليس هو الذي يعني وكلك. فلا بد على الأقل في مسألة النية عند الأداء من الموكل الذي وكل عند الأداء تكون من الوكيل، أو على الأقل يستصحب أن هذه هي زكاة فلان ويضعها في موضع، فإذا أخرجها حتى لو خلطها بغيرها، ولكن الوكالة موجودة، وإخراج الزكاة عند الأداء بنية أن هذه زكاة فلان أو فلان أو فلان، واحدة منهم أيا ما كان من هؤلاء، لكنهم كلهم قد وكلوه وكلهم قد وضعوا الأموال عنده، فلا بد أن تكون عند الأداء بنية الزكاة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. اشترط مالك والشافعي النية عند الأداء، وعند أبي حنيفة أن النية تجب عند الأداء أو عند عزل الواجب. يعني لما يجي يشيل كده يقول دول بدأ بتوع الزكاة، خلاص كده أجزأه ذلك. فلو كان أخرجها ناسيا بعد ذلك أجزأه. صحيح أن هي النية تكون عند الأداء، زي بالضبط الصلاة والصيام. فلو نسي نيته كيف كانت هذا اليوم لم تقع إلا تطوعا. يعني واحد دلوقتي كان ناوي يصوم وبعد الفجر أنا ناسي أنا نويت تطوع ولا نويتها قضاء رمضان ولا نويتها كفارة يمين، هتقع تطوع ليه؟ لصحة التطوع بعد إيه؟ بعد الفجر. لكن انت عن الفريضة لازم تطلع من اولها ان العبادة تتم عند ادائها، وكذلك في الصلاة. فانت تنوي من الان انك سوف تصلي الفجر، لا يكفيك حتى تنوي عند التكبير ان هذه صلاة الايه الفجر، فمثلها الزكاة عند الايه عند الاداء. هو قصد، بس المهم ان هو المشكلة لو نسيا هذا الامر، لو لا نزاع انه لو ظلت هذه النية من ساعة عزل الواجب الى ان اخرجها، فان هذا سوف يكون ايه مجزيا باتفاق العلماء، ان هما ما نقضش النية دي. لكن المشكلة ان هو يكون نساها وتطاول الزمن. قال وجوز احمد تقديمها على الأداء زمنا يسيرا، لأن يعني قبلها بيسير نوى، فالغالب أن ذلك يكفي لأن النية لم تقطع. الزمن اليسير، الشيء اليسير الذي يكون معه استمرار النية يكفي، ولا يحتاج إلى التجديد الصريح عندها طالما أنها لم تقطع. الصحيح أنها زي الصلاة والصوم، لابد ان تكون عند الايه عند الاداء. هل يلزم ان يخبر المعطى بحقيقة هذا الامر؟ لا، تكفيه النية. لا يلزم ان يقول له ما نوع هذه العطية، لا يتكلم، لا يقول له هذه زكاة، ولا يقول له هذه صدقة، لكن شرط ذلك أن لا يخبره بعكس ما قصد. لا يصلح أن يقول له هذه هدية، فإنها إذا قال له هذه هدية فقبضها كانت هدية، ولو كان يقصد بذلك أن لا يجرحها، لأنه هناك هدية تجوز على أهل البيت وصدقة تحرم على أهل البيت، فكونه يقول هذه هدية فهذا الذي يعني يعامل به، لأنه هو الذي أظهر، كما لو عقد عقودا ثم قال إنما قصدت غير ذلك، إنما إذا أعطاه ثم قال قصدت أن أقرضه إياها وهو يقول له هذه هدية، لا يقبل قوله، وتكون هدية ويكون الرجل قد تملكها. أو إذا قال هذه صدقة وقال إنما قصدت أن أضعها عارية عنده، يقول له أين عاريتي؟ لا تصح. هذه الأمور التي فيها طرفان لا بد فيها على الأقل، إما إن لم يخبره ينوي ولا يتكلم، ولا يخبره بنقيض القصد. كثير من الناس من أجل أن لا يحرج مثلا الشخص الذي يريد إعطاءه أو لأغراض أخرى، كان يعوض نقص المرتب فيضع شيئا من الزكاة مع الايه؟ مع الأجرة، ويقول هذه أجرتك مرتبك. الراجل يفتكر ان مرتبه ايه؟ زاد، وهو عطيله اصلا ايه؟ زكاة. هو اتفق معاه في الحالة دي ان كده ما ينفعش كده، هتقع ايه؟ كلها ايه؟ أجرة. هو يجب ان هو ما يخبرش بخلاف الايه؟ النية. اتفق معاه على 300، ولو اعطاه 350 خلاص، لكن ان يتكلم ويقول هذه أجرتك ما ينفعش، لان في 50 جنيه هو ينويها زكاة، يبقى ما ينفعش ينقضها بقول اخر. حتى لو منعقد الزكاة، انت قلت له دي أجرتك، انت المفروض ان انت تقول له دي ادي الاجرة اهي وخد العشاك، وعشانك دي ما يكفي فيها النية، لا يلزم ان يخبره بانها ايه؟ بانها زكاة، ولا انما يبلغه اياها. قال: اداؤها وقت الوجوب، يجب اخراج الزكاة فورا عند وجوبها، مرور حول على ملك النصاب. حصاد الحب سيأتي تفصيلا في ذلك، او انعقاد الحب، وانما يؤدى في بعد وقت الوجوب. الوجوب انعقاد الحب، ان يصبح حبا بالزكاة، ويؤدي وقت الوجوب الذي يمكن الانتفاع به. لكن بالنسبة للأموال تنتفع بها على حالها، لا تحتاج إلى حصاد و يعني دراس ونحو ذلك. لذلك جاز أن تؤخر حتى يتم الانتفاع بها للفقير. أما الذهب والفضة والأوراق النقدية فلا يجوز أن تؤخر عن وقت الوجوب ولو يوما واحدا. قال: ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب، يعني غروب الشمس من اليوم الذي اكتمل فيه حول هجري على وجوب الزكاة على ملك النصاب، لا يجوز أن تغرب الشمس حتى يكون قد أخرج ما عليه. غروب الشمس ده اخر موعد من يوم مرور سنه عند من ملك النصاب. كان كثير من الناس يتهاون في هذا الباب، ولذلك مساله معرفه متى ملك النصاب مساله غايه في الاهميه. كثير من الناس يقول لك انا هطلع زكاتي في رمضان، طلع زكاتك في رمضان لو انت اكتمل النصاب في رمضان، بس انا عايز اخلفها مع شيء بس ثواب اكتر. ان اردت ذلك فعلى القول الراجح بجواز تعجيل الزكاة، فنعم يكون معجلا لا مؤخرا، لان كثيرا من الناس يؤخر الزكاة الى رمضان ليخرجها في رمضان، فهذا كل يوم يمر عليه يأثم وإثم كبير في تأخير الزكاة عن وقت وجوبها. قال: إلا إذا لم يتمكن من أدائها فيجوز له التأخير حتى يتمكن، بمعنى حضور الفقير. وهناك أعذار في مثل هذا الأمر، مثل أنه يريد أو يدخرها لفقير أشد فقرا، أو ذي قرابة له لكن هو صاحب الزكاة، فهذه بعض الأعذار التي تكلم فيها أهل العلم. لكن الأصل أنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت الوجوب. قال: لما رواه أحمد والبخاري عن عقبة بن الحارث قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قام سريعا فدخل على بعض نسائه ثم خرج، فرأى ما في وجوه القوم من تعاجبهم لسرعته، قال: ذكرت أنا في الصلاة تبرا عندنا ذهبا، فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا، فأمرت بقسمته. مبادرة سريعة، وهذا لأنه يعني لا ندري بالضبط هل كان هذا من الزكاة الواجبة أو من الصدقات، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أتى به البعض لينفقه هو صلى الله عليه وسلم، أو كان مالا عنده. على أي الأحوال، بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالقسمة، خصوصا مع ورود الحاجة، يعني ورود الفقراء لا يجوز أن، وهم محتاجون الآن، لا يجوز أن نؤخر عنهم حقهم طالما قد وجب. تعرض هنا مسألة، وهي مسألة الرواتب الشهرية التي تعود البعض أن يخرجها، سواء كانت من الجمعيات التي تجمع الزكاة أو مساجد أو من الأشخاص. بعض الناس يرتب للناس الفقراء رواتب شهرية، وبعض الجمعيات أو أكثر الجمعيات تفعل ذلك، فتأتيهم أموال. الذي يمكن أن يؤخر ذلك هو الإمام ومن يقوم مقامه كنائبه ونحو ذلك، لأنه هو وكيل عن الأغنياء ووكيل عن الفقراء، ولا يصح أنه قد أداها الغني إلا إذا وقعت في يد الفقير. فماذا يصنعون وقد تأتيهم أموال كثيرة في وقت، وهم يريدون أن تصل إلى الفقراء في موعدها الشهري، والأغنياء قد وكلوهم، تأخير الزكاة لا يجوز. فهناك عدة أمور، والبعض قد يرى أن الفقراء إذا وددوا هذه الأموال مرة واحدة أنفقوها وبقوا يسألون وقت الحاجة الشهر القادم عن زيادة، فهم يريدون أن يعني يستمر هذا الأمر محددا، يعني لا يتوسعون في الأموال في النفقة بسبب ما وجد في أيديه لو أعطوا مرة واحدة. فنقول الأصل أن الفقير ليس سفيها، فهذا حقه، وقد ورد أنه يعطى نفقة سنة، لأن الزكاة تجب كل عام، فهو يعطى حاجته سنة تبقى عنده، وهو يتصرف فيها كما يريد، لأنها صارت ملكا له طالما هو فقير. وقال الله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. اللام هذه للتمليك، فلا بد أن يملكوها، فلا يصح أن تؤخر كما ذكرنا، لأن من يقوم بتوزيع زكاته بنفسه على أقساط، أو من يتولى ذلك عن الناس وكيلا عن الأغنياء، فلا بد أن يخرجها وقت وجوبها. هناك لمعالجة السلبيات في هذا الباب، إما أن يعطيهم الأموال مرة واحدة ويخبرهم أنها لعدة أشهر، أنها رواتب عدة أشهر قادمة، وبالتالي فسوف يعني يحسبون ظروفهم على ذلك، ويخبرهم أنكم لن تقبضوا في الأشهر القادمة، وهذا أحوط. ويمكن حل آخر شرعي أيضا لا بأس به، وهو أن يأخذ توكيلا منهم لقبض الزكاة، وعند ذلك إذا قبضها عنهم فقد وقعت يعني كأنها وقعت في يدهم، لأنها وقعت في يد وكيلهم، ثم هم يدخرونها عنده، فإذا حدث ذلك أجزأ أن يعطيهم، أن يؤخرها بعد ذلك إلى الشهر الذي يليه أو الأشهر التي تليها، لأنه قد صار وكيلا عنهم. لو فقدت أو ضاعت بتفريط ضمنها، وإن ضاعت بغير تفريط فكسائر الودائع. يعني التوكيل مستمر ولا تحرر؟ يمكن أن يكون التوكيل مستمرا، يسأل كل حالة على حدة، أن يمكن أن أقبض لكم ما يأتيكم من أموال الزكاة وأخرجها لكم شهريات. حل ثالث في هذا الباب وهو في الأموال المعجلة، فهذه يجوز تأخيرها لأنها لم يحن بعد وقت وجوبها. واحد بيطلع الزكاة بتاعته مبكرا كل شهر، فبيقول لك أنا هديك مبلغ كل شهر من حساب زكاة المال بتاعتي، فهو مبكرا طلع الزكاة، زكاته لسه ما وجبتش، دي اللي ينفع أخرها لأنها لم تجب بعد، لأنها دفعها الرجل معجلة وكلك في إخراجها مبكرا. أنت يلزمك أنت في موعد الزكاة التي يعني مش هتأخر عن سنة، وهذا يقتضي معه أن تعرف وقت وجوب الزكاة للرجل. اللي ممكن تستثمره جمعيات بعض الجمعيات طبعا هي بتلزم وضعها في البنوك، لابد ان تخرجها فورا بعد ذلك لكي تتمكن، تحطها يوم تسحبها في اخر اليوم او ثاني يوم علشان تتمكن من عدم التأخير، خصوصا اذا لم يقل لك صاحب المال ان موعد الزكاة قد وجب او لم او او او قد بقي عليه كذا. إذا لم تعلم فالأصل أنه إنما أخرج الزكاة بعد إيه؟ بعد الوجوب، يعني أو في وقت الوجوب عند وجوبها، وبالتالي فلا بد أن تخرج بالطريقة التي ذكرنا. مسألة استثمار أموال الزكاة ما يعني إذا والاقتراب منها، لأن هذا يقع كثيرا أيضا في الصناديق ومن تحت أيديهم أموال زكاة وفي الجمعيات، فعند ذلك يقترضون منها، هذا معناه التأخير، أنت اقترضت من مال الفقراء دون إذن منهم ولا يجوز لك أن تفعل ذلك. وتشغيل أموال الفقراء طالما أنك قبضتها بوكالة فقد قسمت عليهم تحديدا، فلا بد أن تأخذ موافقتهم على استثمار الأموال لهم، هؤلاء الذين قبضت عنهم الزكاة بأسمائهم وعيانهم، إذا لم تفعل فليس لك ذلك. وكذلك الزكاة المعجلة لابد أن تستأذن هنا المخرج المزكي صاحب المال، لأنك إنها تتصرف في ماله، والزيادة تخبره بها إن حدث استثمار قبل موعد وجوب الزكاة، فإن شاء أن يأخذها وإن شاء أن يتركها كزيادة من الصدقات. قال روى الشافعي والبخاري في التاريخ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما خلطت الصدقة مالا قط إلا أهلكته. رواه الحميدي وضعفه الشيخ الألباني. قال وزاد قال: يكون قد وجب عليك في مالك صدقة فلا تخرجها فيهلك الحرام الحلال ولا يضر. رغم ضعفه إلا أن الحديث السابق والمعنى المقصود والتأكيد على وآت حقه يوم حصاده دليل على الاهتمام بالوقت، ودليل وجوب الزكاة أداء الزكاة وقت وجوبها. بالنسبة لزكاة الفطر سيأتي الكلام عليها تفصيلا، لكن نعلم أنها وجبت ليلة الفطر، والليلة واليوم متلازمان، ولذا قال جماهير أهل العلم أن نهاية زكاة الفطر يوم العيد، غروب الشمس من يوم العيد عند عامة أهل العلم. وأما الحديث من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، فهو يدل على القبول أيضا خلافا لما يظنه كثير من السامعين لهذا الحديث، يظن أنها تكون قضاء، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، والزكاة أكثر بركة وأشمل، وإن كانت الصدقة يعني أفضل يعني، وإن كانت الصدقة مستعملة في الزكاة الواجبة وتستعمل في الصدقات التطوع. فلذلك كان لفظ الزكاة ألصق بالوجوب، ولكن ولذلك كان أفضل وأكثر ثوابا، لكن لا يعني ذلك أن أنه يأثم إذا أخرها إلى بعد الصلاة. قد ترك الأفضل وخالف السنة وصحت بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، بعد ذلك يكون آثما مرتكبا كبيرة من الكبائر، وإن كان يلزمه أن يخرجها بعد ذلك، لأن هذه الزكاة وهي إن كانت حقا لله عز وجل، إلا أن الله أمر بصرفها لمصاريفها للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب ونحو ذلك. لذلك نقول إذا كان فيها حق لمخلوق فأخرت أثم، ووجب أن يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم. نعم، حديث زكاة الفطر أنها زكاة قبل الصلاة وصدقة بعدها إنما هو في الفضل، يعني قبل الزكاة قبل الصلاة فضيلة عظيمة، وبعد الصلاة صدقة، وبعد ذلك سحت أن تبقى معه، ظلم أن تبقى معه، حرام أن تبقى معه. تبقى مسألة مهمة هي مسألة أخذ أموال من أموال الزكاة كأجرة للموظفين العاملين في الجمعيات، ثم إذا أتت بعد ذلك أموال صدقات التي يمكن أن تخرج منها أموال الموظفين أو مراتب الموظفين القائمين على الجمعيات يخرجها، هذا نوع من الاقتراض من الزكاة، وهو لا يجوز. رواتب الموظفين لا تصلح أن تكون من أموال الزكاة، لأن العاملين عليها هم المعينون من قبل الدولة الإسلامية وليس المتطوعون الذين يسعون إلى وصول الفقراء، أن يصل إلى الفقراء حاجتهم، هو متطوع في توصيل الزكاة إلى الفقراء. هذا لو عمل بأجرة لابد أن يكون الإمام هو الذي عينه، ما فيش دولة إسلامية ولا بتعين الناس ولا لها دخل بجمع الزكاة، يبقى هذا العمل تطوع، عايزين يتطوعوا لمصلحة المسلمين لابد أن يوجد موظفون ونحو ذلك، تؤخذ من الأموال العامة التي هي الصدقات العامة، الأموال التي لا يعرف لها صاحب، الأموال المحرمة التي تبع أصحابها ولا يعرفون كيف تصدقون بها عن أصحابها ونحو هذا. قال التعجيل بأدائها: يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو لعامين. ده ليس للتحديد، اللي بيجوز قبل الوجوب يجوز التعجيل، يجوزها الحول والحولين وثلاثة وأكثر. فعن الزهري أنه كان لا يرى بأسا أن يعجل زكاته قبل الحول، ولعل أن يكون هذا فيه يسر على المخرج وحسن توصيل للفقراء، يعني أنه يوم الحول سوف يكون عليه مثلا توزيع مثلا 20,000 30,000 في يوم واحد، فسوف يترتب على ذلك أحيانا أن تصل إلى من لا يعني يستحقها، ولذلك تقديمها على الحول بهذا الاعتبار قد يكون نافعا للشخص صاحب المال كما أنه نافع للفقراء. قال: وسئل الحسن عن رجل أخرج 3 سنين يجزيه؟ قال: يجزيه. قال الشوكاني: وإلى ذهب وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، وبه قال الهادي والقاسم: وقال قال المؤيد بالله وهو أفضل. وقال مالك وربيع وسفيان الثوري وداود وأبو عبيد بن الحارث ومن أهل البيت الناصر إنه لا يجزئ حتى يحول الحول. واستدلوا بالأحاديث التي فيها تعلق الوضوء بالحول، وقد تقدمت بينظروا إليها أنها مثل إيه؟ الصلاة، ومثل الوقوف بعرفة، ومثل صوم رمضان. قالوا هذه عبادات مؤقتة. نقول هذه عبادات أكدت لحظ الفقراء ألا يتأخر عن ذلك، وكما طالما سلمنا أنها تسلم لمخلوق يعني أناس من المسلمين الفقراء، فتقديمها عن موعدها لا يضر، لأن حق المخلوق إذا عجل عن وقته كالدين والقسط الأجل في البيع، إذا جاء وسدده قبل موعده فالمنفعة حاصرة له في ذلك. ولذلك لا بأس بإخراج الزكاة قبل وقتها. فلماذا إذن ترفضون تقديم زكاة الفطر قبل وقتها، قبل رمضان إذن، وقبل الصيام، وقبل ليلة العيد؟ نقول أن هذا يعني يفقد به الحالة من زكاة الفطر، وهي إغناء فقراء المسلمين يوم العيد، فهي ليست نفقات عامة وحاجات عامة، بل لها مغزى خاص بها وهو أن يغنوا يوم العيد. ومسألة أنها كانت تخرج قبل العيد بيوم أو يومين دليل على جواز التعجيل عموما، لكن هنا بالنسبة لمسألة زكاة الفطر لا تزيد على ذلك لتتحقق الغاية من إغناء الفقراء يوم العيد. لو أكثر من سنة يحسب على النصاب الموجود، ولو زاد المال فإنه يحتاج في كل حول أن ينظر ما معه وينظر ما أخرجه قبل ذلك، فإذا زاد عما أخرجه لازمه أن يخرج، وإذا نقص فإما أن يكون صدقة وإما أن يكون زكاة معجلة للمال العام القادم، لأنها خرجت بنية الزكاة. قال وتسليم ذلك أن الزكاة معلقة بالحول لا يضر من قال بصحة التعجيل، لأن الوجوب متعلق بالحول بلا فلا نزاع، وإنما النزاع في الإجزاء قبله، يعني هو وجبت في الحول بعد مرور الحول. هو بيقول لك طب قبل كده ما هيش واجب عليه، بس أخرجها بالنية فتجزئه في ذلك. قال ابن رشد عندكم ابن رشيد هي ابن رشد، وسبب الخلاف هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين، يعني أمر تعبدي محض، أنت متعبد بالصلاة المغرب عند الغروب إلى غياب الشفق مثلا، ودي من العشاء من غياب الشفق إلى نصف الليل، عبادة لا ندري معناها فلذلك وجبت كما هي، أم أنها حق واجب للمساكين؟ أولا هي عبادة، ولكن ليس مقصود أنها غير معقولة المعنى، هي عبادة معقولة المعنى، عبادة تؤدى إلى الفقراء والمساكين لسد كفايتهم. فمن قال إنها عبادة وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت، ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع، والله أعلم. وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها، حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. انت شايف ان في حد قال كده؟ هو لا استناني بس، انت شايف ان في حد قال كده هيمنعها هنا وهيجوزها هنا؟ احنا هنقترح اقوال جديده، احنا طريقتنا زي ما اتفقنا احنا بنرجح بين اقوال العلماء بالادله بس، لكن مش هنخترع اقتراحات. يعني اللي قال يجوز قال يجوز سواء محتاجين ولا مش محتاجين، مش كده؟ ممكن اقصاها يقول الافضل طالما مش محتاجين ما ناخرها ما نطلعهاش دلوقتي، يعني ليست هناك حاجه شديده يعني. ده اقصاها يعني، بس هو في الحقيقه هو مش الذكاء عند الحاجه، يعني هي الذكاء اصلا للمحتاجين فعندهم حاجه موجوده، فمساله بقى ان احنا نقول لا ده عند الحاجه ده مش ليس قول هؤلاء العلماء. اللي منع عملها زي الصلاه وقال اللي صلى قبل الوقت صلاته باطله اللي طلع الزكاه قبل وقتها زكاته باطله، ماشي كده؟ زي الجمهور اللي بيقولوا لا يجوز تاخير تقديم زكاه الفطر عن ايه؟ عن مواعيدها، فبيقولوا الزكاه اللي طلعت كانت باطله، واللي فما فيش حد هيقسمها التقسيمه بتقول عليه. استتلفه طلب ان يسلفه، قال له اديني زكاة سنتين وخرجها للفقراء. وده معنى التبكير والتعجيل باداء الزكاة. الراجح قول الشافعي واحمد الجواز. على وجه التطوع في الوقت، التطوع في اخراجها قبل الوقت، وليست انها ينويها الزكاة تطوعا، لا. موضوع الاجل بالنسبة للمخلوقين هذا ليست تعبدي بمعنى غير معقول المعنى. الاجل ده بالنسبة للمخلوق الامر من اجل التوسعة، ولذلك على وجه التطوع فيه ان هو يخرجها قبل الوجوب، وليس ان هي بينويها تطوع ليست زكاة. هو بيقول دي زكاتي اللي هخرجها، المفروض عليها اخرجها اخر السنة، هخرجها في رمضان ده، او جت مصيبة نزلت بالناس فبيقولوا طب هات لنا زكاة معجلة علشان نسد حاجتهم دلوقتي، يحسبها من زكاة ماله اللي المفروض يدفعها كمان كذا شهر. هذا ليس بلازم له، تطوع في مسألة اخراجها قبل الوقت. كل حوله زي ما هو، حوله زي ما هو، هو طلعها في رمضان وحوله 13 جمادى الاول، هيفضل حوله 13 جمادى الاول، ويلزمه في 13 جمادى الاول يشوف امواله، علشان اللي طلعه في رمضان اللي فات نشوفه كفى ولا مش مكفي، انه جاله اموال زياده حوش زياده، فهيجب عليه انه يخرج اموالها هذه الزكاه، زكاه هذه الاموال. ففي الحاله دي عشان كده بنقوله في موعد وجوب الزكاه اتفقنا تحديد اليوم ده حاجه ضروريه، لان ممكن ما يبقى بناء على كما سياتي فساد المال المستفاد اللي جه قبل اليوم ده وجب اخراج الزكاه ولو بيوم واحد واعتبر الحول حول الاصل، واللي بعديها ما وجبتش اللي بعد اليوم ده، ونقولها مثلا في المتفق عليه اللي هي زكاة الماشية ونتاج الماشية. هو عنده يوم ملك النصاب، متى ملك 40 شاة وملكها 13 جمادة الأول، يوم 12 جمادة خمسة كانوا كان عنده 196 شاة وكان فيهم خمسة حوامل، يوم 12 جمادة ولدوا الخمسة دول بقت كام؟ 201، وجبت عليه الزكاة بتاع ال 201. طب هو يوم 13 جمادة الخمسة دول ما كانوش ولدوا، يبقى هيطلع الزكاة ايه؟ بتاع 196 مش كده؟ وبعد يوم 14 ولدوا، يبقى هيتحسبوا تبع الحول بتاع السنة الجاية 13 جمادة السنة اللي بعديها، وهكذا في الاموال. دي ده متفق عليه اللي هي نتاج الماشيه، ماشي، بل الصحيح انها الماشية عموما سواء كانت نتاج بقى ولا ايه ولا مشتراه، وان الصغيرة دي هتعد في المال في النصاب. فالمال المستفاد بقى من الاموال الاخرى هياتي الكلام عليه ان هو زي كده ايضا، عشان كده في خطر بالغ وداهم ان الواحد اللي معاه فلوس ما يعرفش النصاب، لانه ما يقول ما اعرفش ملكت النصاب امتى. لازم تعرف متى ملكت النصاب، اليوم ده هيفرق. لا ما عاد ما احتاط، اللي مش عارف يتحرى، يجيب اقرب حاجه ويحددها ويعتبرها كده، ويستغفر الله عما قد فرط فيه. اي واحد معاه فلوس فرض عين عليه يعرف يعني ايه نصاب، فده بيحوش. ها بناء عليه هيحدد اليوم، مش ان هو يحدد اليوم من دماغه. هتفرق كتير جدا الحكايه دي، لانه قبليها حاجه وبعديها حاجه. بالعكس، عروض التجاره من الحاجات المتفق عليها ان عائد التجاره زكاته زكاه الاصل، فلازم يكون عارف متى بدأ التجاره، واخد بالك، متى ملك النصاب. لان لو كان مال واشترى بضاعة للتجارة زكاة زكاة المال الأصلي. متى ملك النصاب دي هي الأساس في مسألة وجوب الزكاة في الحول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.